الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة عن هذه الآية التي تتحدث في جملة ما جاء في موضوع القبلة: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. تحدثنا عن صدر هذه الآية، ثم نواصل الحديث أيها الأحبة بالكلام على قوله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا فيه زيادة في التحذير من اتباع أهواء هؤلاء، فيه أيضا استفضاع لحال من ترك الحق البين والدليل الظاهر اتباعا لهواه، وفيه أيضا حث وحض وتحريض على لزوم الحق والثبات عليه. ولئن اتبعت أهواءهم، هذا بعد البيان حاله الثابتة المستقرة وما أنت بتابع قبلتهم، فحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءهم. ولهذا فإن القاعدة أن التعليق على الشرط لا يقتضي إمكان الوقوع، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لا يمكن أن يكون هذا من المحال أن يكون لله تبارك وتعالى ولد، فالتعليق في الشرط لا يقتضي إمكان الوقوع. ولئن اتبعت أهواءهم، كقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع منه الإشراك، هذا لا يكون، ولكن هذا على سبيل الفرض والتقدير يكون ذلك من قبيل التحضيض على لزوم الحق والثبات عليه والتحذير من الباطل وأهله وأهوائهم. هذا بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوجه إليه الخطاب كما ذكرنا في مناسبات سابقة، ويكون ذلك خطابا لأمته، لأن الأمة تخاطب في شخص قدوتها عليه الصلاة والسلام، فيكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به الأمة من بعده. وهذا لا شك أنه أبلغ حينما يوجه إلى شخصه عليه الصلاة والسلام، أبلغ بالتحذير تخويف. ثم أيضا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع أهواءهم، فهو ليس من الظالمين في شيء، ولكن هذا التركيب وما تضمنه من الألفاظ فيه من صور التشديد والتأكيد والتحذير الشيء الكثير. انظر إلى ما اشتمل عليه مجموع الشرط والجزاء من المؤكدات التي منها القسم المدلول عليه باللام: ولئن اتبعت أهواءهم، والله لئن اتبعت أهواءهم، فالقسم يفيد توكيد الكلام كما هو معلوم، هذا المؤكد الأول. مؤكد آخر وهو اللام هذه الموطئة للقسم: ولئن اتبعت أهواءهم، فهي تزيد هذا القسم تأكيدا. وكذلك أيضا حرف التوكيد في جملة الجزاء: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك، فجاء بإن المؤكدة وهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين. من المؤكدات عند العرب إعادة الكلام، تقول للإنسان مثلا: اسمع اسمع، اقرأ اقرأ، تعالى تعالى، احذر احذر، ونحو ذلك، أو تأتي بإن فهي بمنزلة إعادته مرتين. كذلك أيضا الإتيان بإذن الدالة على الجزائية، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فهذه أكدت ربط الجزاء بالشرط، إذا تحقق هذا فإنك إذن بناء عليه تكون بهذه الصفة. وكذلك أيضا يمكن أن يؤخذ من جملة هذه المؤكدات أو المقويات لهذا النص الإجمال ثم التفصيل في قوله من بعد ما جاءك من العلم، فإنه يدل على الاهتمام وجعل ما نزل عليه ونفس العلم. ولئن اتبعت أهواءهم، ثم بعد ذلك جاء بالتفصيل من بعد ما جاءك من العلم. ففي الأول أجمل اتباع الهوى، ثم بعد ذلك فصل فذكر أخطر صوره وأشد هذه الصور فظاعة، يكون ذلك من بعد مجيء العلم. فمن يتبع أهواء المضلين بعد علمه ليس كالذي يتبع ذلك جهلا منه وغفلة وليس عنده علم في ذلك. وتأمل أيضا قوله ولئن اتبعت أهواءهم، ما قال ولئن اتبعت دينهم، وذلك أن ما هم عليه هي أهواء، هي مجرد أهواء، ولذلك قد لا يصح أن يقال الديانات السماوية مثلا غير الإسلام. هذه الديانات المحرفة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وكما سبق في الآيات حيث إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وصى أبناءه، ويعقوب وهو إسرائيل وصى أبناءه أيضا، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، وما عداه فهي أهواء. فموسى صلى الله عليه وسلم لم يكن يهوديا، وعيسى صلى الله عليه وسلم لم يكن نصرانيا، وإنما كانوا على الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء. فالأديان المحرفة لا تنسب إلى الله، أديان سماوية. نعم يمكن أن يقال هذا قبل التحريف، فهذا صحيح لأنها منزلة من السماء، أو يمكن أن يقال الأديان السماوية في أصلها ثم بعد ذلك دخلها ما دخلها من التبديل والتحريف فصارت أهواء. فقال هنا ولئن اتبعت أهواءهم، فما قال دينهم، لأن ما هم عليه هي مجموعة من الأهواء، وهم يعلمون ذلك. وكل من ترك الحق فهو متبع للهوى، ولا بد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وفي المقابل قال في الاهتداء فبما يوحي إلي ربي. أيضا ولئن اتبعت أهواءهم، لاحظ أنه جاء هنا بصيغة الجمع أهواءهم، هنا لأن هؤلاء لهم أهواء لا تتناهى، فاليهود طوائف فرق يكفر بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. فهؤلاء أهواء ولهم أسماء، هذه الفرق معروفة، من نظر في كتب الأديان وجد فرق اليهود وفرق النصارى، فكل ذلك أهواء. وإذا نظرت إلى المجموعين، يعني اليهود بفرقهم والنصارى بفرقهم، فهذان اثنان، فجاء بالجمع، يمكن أن يكون باعتبار أن أقل الجمع اثنان، كما ذكرنا في مناسبات سابقة، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: فإن كان له إخوة، يعني الميت، فلأمه السدس، وهي تحجب من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة فأكثر، فعبر بالجمع. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، مع أن الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فيكون ذلك باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو باعتبار جبر الكسر العشر من ذي الحجة، فيجبر ذلك بالشهر كله كما هي طريقة العرب. ثم أيضا اقتران الظلم والعدل بالحقائق والأعمال وما يكون عليه الناس حقيقة، بعيدا عن الألقاب والأسماء والدعاوى، فكل طائفة تدعي أنها على الحق، كل طائفة تدعي أنها على الحق، لكن الواقع أن من خالف الحق فهو متبع للهوى وهو ظالم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم، هذا أصله في اللغة. وقائلة: ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم؟ العكد عصب اللسان. ظلمت لكم سقائي، يعني ضرب اللبن قبل أوانه، قبل أن يروب، يكون هذا الضرب في غير موضعه. وهكذا الحفر الذي يكون للقبر في أرض لم يكن ذلك فيها، يقال لها الحفرة، هذه القبر يقال لها مظلومة في لغة العرب، مظلومة. وهذا جاء في كلامهم وفي أشعارهم. على كل حال، فكل من وضع الشيء في غير موضعه فهو ظالم، كل من ترك الحق فهو ظالم، وأعظم ذلك الإشراك. إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير من خلق، في غير من خلق. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فالمسألة ليست مرتبطة بدعاوى يدعيها الإنسان أو نسبة ينتسب إليها، وإنما هي بلزوم الحق واتباعه والعمل به. أيضا في قوله تبارك وتعالى: من بعد ما جاءك من العلم، ال هنا هذه العلم، العلم الذي جاءه ما هو؟ هو العلم الشرعي، علم الوحي الذي أوحى الله به إليه، فما احتاج أن يقيده من بعد ما جاءك من علم الوحي أو علم الدين أو علم الشرع، فجاء بهذا الإطلاق، فدل على أن العلم إذا أطلق فهو العلم الشرعي، هو العلم الأعظم، العلم الأكمل، العلم الأشرف، والباقي يقال له علوم، وهي علوم نافعة تتفاوت في نفعها، ولكنها ليست كالعلم بالله، وليست كالعلم بشرعه، وليست كالعلم بالدار التي يصير الناس إليها. فهذه العلوم، حتى العلوم الشرعية، تتفاوت في شرفها وفضلها ومكانتها، لكن لا شك أن علوم الشريعة أفضل من غيرها من العلوم. فجاء بهذا الإطلاق: من بعد ما جاءك من العلم، فإذا أطلق العلم فهذا هو العلم. أما ما يعبر به كثيرون في مثل هذه الأوقات، يقول للعلوم التجريبية مثلا العلمي، والعلوم الشرعية يقول لها الأدبي، فهذه تسمية ليس لها أصل وليس لها أساس إطلاقا ولا وجه، يعني ليس لها وجه أصلا، يعني لا تبنى على وجه صحيح، لأن علوم الفقه والحديث والتفسير والاعتقاد وما إلى ذلك ليست من الأدب أو الآداب أو العلوم الأدبية. أدبي، فما المقصود بعلم الأدب يعني الذي هو جزء من علوم اللغة؟ النحو ليس من الأدب، يعني ليس من علوم الأدب، الأدب يقال بمنزلة يعني إزاء الخلق والكذا، ليس هذا هو المقصود. المقصود الأدب، الأدب الذي هو أحد علوم فروع علوم اللغة. فتسمية هذه العلوم كلها ما يتعلق بالسلوك الذي يسمونه التربية، أو ما يتعلق بالفقه والحديث والتفسير والعقيدة وعلوم الآلة مثل أصول الفقه والنحو ونحو هذا، هذه ما علاقتها بهذه التسمية الأدب أدبي. هذه تسمية لا أعلم كيف نشأت وكيف وجدت، وهذه المباينة بين العلم وإطلاق لفظ العلم إذا أطلق توجه للعلوم التجريبية والمادية فهذا غير صحيح إطلاقا، بل أول ما يتبادر إذا أطلق العلم هو العلم بالله وكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، هذا العلم هو الذي العلم الشرعي جاء فيه الثناء بالنصوص الكثيرة المتكاثرة، لكن فيما يتعلق بالثناء على أهله فكما قال أهل العلم كابن رجب والشاطبي وغير هؤلاء كالحافظ ابن الجوزي، قالوا كل النصوص الواردة في الثناء على أهل العلم إنما المقصود به أولئك الذين يعملون به، وإلا فإن العلم وحده لا يحمد صاحبه إذا كان بعيدا عن العمل. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى أحبار اليهود كما قيل لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود، فلابد من العمل. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالمشتغل بالعلوم الشرعية ينبغي أن يكون ربانيا، وكذلك أيضا يدل قوله تبارك وتعالى من بعد ما جاءك من العلم، يدل على أن مؤاخذة من وقع في المخالفة وهو يعلم أشد وأعظم، وهذا في تحذير للعلماء الذين يقع منهم المخالفة بعد العلم، فليس ذلك كالجهال، لا سيما أن ذلك يكون فتنة للناس، والناس ينظرون إليه ويقتدون به كما قال بعضهم كفوفة الظفر تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين مشهور. كفوفة الظفر مثل الأشياء الوسخ الذي يكون تحت الأظفار تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين. سواد العين لو وجدت فيها مثل هذه كل الناس يقولون ما بعينك، في سواد العين مشهور. وخطأ العالم المشهور مشهور، وخطأ الجاهل المغمور مغمور. الناس لا ينظرون إلى أخطاء الجاهلين وإنما ينظرون إلى أخطاء العالم، فإذا أخطأ تحدث الناس بهذا وقالوا انظروا ماذا صنع، مع أنه يصنع هذا الصنيع لربما الملايين من العامة لكن لا يلتفتون إليهم. وكذلك أيضا بهذا تحذير للأمة من اتباع أهواء أهل الكتاب وترك محاكاة هؤلاء، إنك إذا لمن الظالمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بهذا وحاشاه فإن غيره من باب أولى. كذلك في التعبير لمن الظالمين دخول في جملتهم، فهذا الواقع أنه أشد، مع أن بعض أهل العلم قال هذا ألطف في الخطاب حيث لم يوجهه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنت ظالم إذا اتبعت أهواءهم، وإنما قال لمن الظالمين. وكذلك أيضا التعريف في الظالمين هذا يدل على أن هذا الوصف الظالمين يعني الذين استحقوا الحالة الأكمل من الظلم